يا ترى واش يكون الباب شوفها والغير حرام الحبيب والمحبوبة أشطيم النظرة بالكون شاطر ما قطعك شاب تجيش بصغار يسعيد قم النوبة اجبين نوار وتلهب حاجب قوس رمان الشاب والنواجه الشهلة بالسحر ريتها مكسوبة شي من السحر وجوش حرام الخدود ورود بتخصاب منهم الغنجور قريم زانهم مقصوبة صغار در الانسب سر في العجنون الركاب زين الغباء والرقباء الوافية المسلوبة وضعوا بروق في الحجب والصباع صباع من عناب والصباع قلوم أفضوات الذهب مركوبة فصدر طفاح محجب عبر معطار غريبك مخطاب سلمت لين هاد الشعر والوشات غلوبة يعيبوا من لا يتعيب ما على كلمة حق جواب أمعرض حجرات نامن شازوا بالطوبة طريقنا جنب وتهرب ما يشاني من راك مشاب بين فرسان عساق الخايل في نهار حروبة ينقلا شابو وين قصور واسمي رفعوه الكتاب ميم والحاول ميم ودال عندهم